إخوة الإسلام في هذه المناسبة العطرة ونحن نواجه هذه التحديات ينبغي أن نعود إلى كتاب ربنا نقرأه ونتدارسه ونتدبر آياته، فهو الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية العالمين. هذه الرسالة العظيمة التي ينبغي أن نتدبرها وأن نقرأ كل كلمة فيها بتدبر وتفكر، فقد نزل القرآن الكريم ليقرأ ويتدبر ويعمل به. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. إخوة الإسلام، القرآن الكريم، القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. النبي